الى باب ماذا؟ الاشتغال، لان الاشتغال في اللغة بمعنى ماذا؟ التلهف. اخذ المعنى الاصطلاحي من هذا المعنى اللغوي، لان العامل المتأخر انشغل عن ماذا؟ عن المعمول المتقدم، كما سيأتي بتعريفه ان شاء الله في ضابطه بالاصطلاح. هذا معنى الاشتغال بالنسبة للغة بمعنى التلهي، اما في الاصطلاح فسيأتي ان شاء الله، لكن المعنى الاصطلاحي ما قل من المعنى اللغوي. قال رحمه الله تعالى: وحقيقته، اي حقيقة الاشتغال، ما هي حقيقة الاشتغال هذه؟ كيف يعرف ان هذا الامر من باب الاشتغال او ليس من باب الاشتغال؟ لهذا الذي سيذكر يعرف، وهو سهل، درس ما هو صعب يا اخوان، ان شاء الله ما هو صعب، يسهله الله سبحانه وتعالى علينا. بس الاخوان يضخمون الامور، الواحد يدخل الباب الاشتغال وهو اشتغال يعني خايف منه، فما يفهم وهو مشغول. احسنت. قال رحمه الله تعالى: وحقيقته ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق او في ملابسه عن العمل في الاسم السابق. هذا هو، وهذه حقيقة الاشتغال، ان يتقدم اسم. والمراد بالاسم، بعضهم قال هنا الجنس، وليس اسم واحد فقط، قد يتقدم اسم واحد وقد يتقدم اكثر من ماذا من ذلك، كما سنذكر ذلك ان شاء الله في التمثيل. فقوله اسم المراد به الجنس، يشمل الواحد والاكثر، يشمل الواحد والاكثر، لان الاكثر احيانا قد يقول الشخص زيدا اخاه ضربته، زيدا اخاه ضربته، لان تقدم اسم اسماني، تقدم اسماني، وهو يقول لن يتقدم اسم. الذي يظهر الله اعلم وهو الذي عليه الرضي ان المراد بالاسم هنا الجنس، يشمل الواحد والاكثر، يشمل الواحد والاكثر، قد يتقدم اسم واحد وقد يتقدم اكثر ماذا من ذلك، كما سمعت في المثال زيدا اخاه ضربته. ولا بعضهم اقتصر على اسم واحد فقط، اقتصر على اسم في باب الاشتغال، لكن الرضي يقول يتقدم ويتقدم واحد واكثر ايضا. طيب، ويتأخر عنه فعل، نمثل لهذه الفقرة الآن الأولى. قال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، نترك أو وصف، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. مثال على هذه الفقرة: زيدا ضربته، زيدا ضربته، هل هذا من باب الاشتغال أم ليس من باب الاشتغال؟ من باب الاشتغال. ننظر هذه الحقيقة الموجودة الآن هل تنطبق عليه؟ قال أن يتقدم اسم، تقدم اسم زيدا، ويتأخر عنه فعل، تأخر الفعل ضربته، مشتغل بإيش؟ مشتغل بالعمل، بالعمل المعنى فيه بالعمل، أي بالعمل الظاهر هذا الذي يظهر، مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق. فلان أنت كما ترى زيدا ضربته، تقدم اسمه زيد وتأخر إيش؟ فعل، وهو ضربته، وهذا الفعل منشغل بماذا؟ منشغل بضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق، يعود على الاسم السابق. فهذه حقيقة باب الاشتغال، ان يتقدم اسم ويتأخر فعل، وهذا الفعل مشتغل بضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق، كما ترى زيدا ضربته. فيكون هذا المنصوب ليس منصوبا بالمتأخر. لماذا ليس منصوبا بالمتأخر؟ لان المتأخر قد تلهى عنه، قد انشغل ايش؟ عنه باي شيء؟ بضميره انشغل. أن نبحث من الاسم المتقدم ايش؟ عن عامل يعمل فيه. فعلى هذا كيف نقول؟ ماذا نقول الآن؟ نقول زيدا هذا مفعول ايش؟ لفعل محذوف، تقدير ايش؟ ضربت زيدا ماذا؟ ضربته. هكذا هو، هذا هو باب الاشتغال. الاسم هذا المنصوب الذي انشغل عنه الفعل المتأخر، تقدر له عامل محذوف. هذا العامل المحذوف اما ان تقدر من ماذا؟ من المتأخر لفظا ومعنى، هذا هو الاكثر، ان يقدر من المتأخر لفظا ومعنى ومعنى، كما في هذا المثال زيدا ضربته، تقول ماذا التقدير؟ ضربت زيدا ماذا؟ ضربته. او هذا العامل او هذا العامل المحذوف يقدر من معنى العامل المتاخر، من معناه وليس من ماذا؟ من لفظه. مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، فما يعرف زيدا هنا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره جاوزت زيدا مررته، لانه ما يصح ان تقدر مررت هنا. لماذا؟ لان مررت لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف إيش؟ بحرف الجر. فعلى هذا في نحو هذا المثال تقدر من معنى العامل إيش؟ المتأخر، من معنى العامل المتأخر. مثل زيدا مررت به، تقول إيش بالتقدير؟ جاولت زيدا مررت يا ولد، جاوزت زيدا مررت به فيقدر بالمعنى المتأخر، أو من ماذا يا أخوان أيضا تقدير آخر بالنسبة للمحذوف، أو من لازم الفعل المتأخر، لا من معنوه ولا من لفظه، وإنما من لازم الفعل المتأخر، مثل زيدا ضربت أخاه، مثل زيدا ضربت أخاه. هل يصلح أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه؟ ما يصلح، لأن يا عبد الرحمن أنت اسكت، خلينا الآن أنا أتكلم بعدين أنت. هل سألت اليوم أنا كنت هناك لا لا تعتي هنا تراجعت على المتقدم من سوء اختلافي. طيب يا أخوان، زيدا ضربت أخاه، الآن ما نستطيع أن نأتي بعامل من لفظ المتأخر. لماذا؟ لأننا أصلا ما ضربنا زيد، ما ضربنا زيدا، وإنما ضربنا من؟ أخاه. فعلى هذا نأتي بهذا المحذوف، نأتي بالمحذوف من لازم الفعل المتأخر، فنقول أهنت زيدا ضربت إيش؟ أخاه. أهنت زيدا ضربت أخاه. لماذا قدرنا هذا الفعل؟ لأنه يلزم يا أخوان إيش؟ من ضربك لأخيه إهانة لمن؟ لزيد. يلزم من ضربك لأخيه إهانة لزيد، فعلى هذا تقدر أهنت، فعلى هذا تقدر ماذا المحذوف؟ أهنت. إذن العامل المحذوف يقدر على هذه ثلاث الحالات، أما يقدر من لفظ المتأخر ومن معناه، مثل زيدا ضربته، أو يقدر من إيش؟ من معنى المتأخر، مثل زيدا مررت به، زيدا مررت به، إذا يكون التقدير جاوزت زيدا مررت به، أو يقدر من لازم الفعل المتأخر، مثل زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت ماذا؟ أخاه، لأنك لم تضرب زيدا وإنما ضربت إيش؟ أخاه. فبضربك لزيد إهانة، فبضربك لأخيه إهانة لزيد، فعلى هذا يكون التقدير أهنت زيدا ضربت أخاه. هذا بالنسبة للعامل المقدر، يقدر على الثلاث مراتب هذه التي سمعتها. ما يصلح، لأن مررت بارك الله فيك ما يتعدى بنفسه، تعدى بحرف الجر، ما يصلح مررت زيدا. نحن نصبنا الآن زيدا مررت به، لا، باب الاشتغال الاسم منصوب المتقدم، فتقدر من معنى المتأخر، تقول جاوزت زيدا. لا دي حال لا تقدر المتأخر، أفضل لفظ المتأخر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لا لما يقول لك مثلا زيدا ضربت أخاه أو ضربت غلامه، يأخذ بنفس زيد، لأنه استحرض بهذا الشيء، هو كالإهانة له، أوجعته إذا أردت هذا لمس، لما هو نفسه يؤدى المؤدى يعني واحد. نعم. الإهانة عم نعم. طيب يا أخوان، هذا بالنسبة للأول، أن يتأخر اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر فعل، مشتغل هذا الفعل بضمير الاسم ماذا؟ السابق، والأنعام خلقها، والأنعام خلقها، هذا من باب الاشتغال أم ليس من باب الاشتغال؟ من باب الاشتغال، لأنه تقدم اسم وتأخر فعل، وهذا الفعل مشتغل بماذا؟ بضمير الاسم السابق، والأنعام خلقها، إذا الأنعام ايش؟ مفعول لفعل محذوف تقديره، وخلق الأنعام خلقها، واضح إن شاء الله يا أخوان. بقي العامل المتأخر، هذا الجملة، جملة العامل المتأخر، ما إعرابها؟ جملة العامل المتأخر، نحن نقول هذا المنصوب مفعول لفعل محذوف، إما من المعنى المتأخر ولفظه، أو من معناه فقط، أو من ماذا؟ أو من لازمه. بقي المتأخر، هذه الجملة المتأخرة، ما إعرابها؟ جملة تفسيرية لا محلها من الإعراب، هكذا يقال فيها، يقال في المتأخر هذا المشتغل، يقال في جملته جملة تفسيرية لا محلها إيش؟ من الإعراب، لا محل الإعراب، هكذا إن شاء الله تتمة الإعراب. أردت أن تتم الإعراب بهذا الشيء. نأخذ الوصف الآن. قال أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، كذلك أيضا نفس الكلام المتقدم. وقول وصف هنا يا أخوان، المراد بالوصف هنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة فقط، هذه الثلاثة الأشياء هي المرادة هنا بالوصف. الصفة المشبهة ليست مرادة مع أنها وصف، لأنها لا تنصب المفعول أصلا ولا تعمل فيما قبلها، وكذلك اسم التفضيل ليس بالمراد هنا مع انه وصف، لانه لا ينصب المفعول باتفاق، لا ينصب المفعول باتفاق، فلا يصلح ان يكون في باب الاشتغال. فالمراد بالوصف هنا يا اخوان اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه واسم مفعول لابد أن أواصيه مبالغ سنته وصيغ المبالغة واسم مفعول هذا الذي يكون في باب الاشتغال لابد أن ينصب مفعولين لابد أن ينصب مفعولين لأنه إذا لم يكن ينصب مفعولين سيرفع المتقدم فيكون مرفوع المتقدم واضح لابد أن ينصب مفعولين هذا اسم مفعول مثل الدرهم أنت معطاه الدرهم أنت معطاه فما يعرف الدرهم مفعول به لفعل محذوف تقديره او لوصف محذوف تقديره ماذا انت معطى الدرهم انت ماذا معطاه لان سياتي ان المتاخر كله يقدر هذا يقدم كله سياتي الان المهم ان نريد ان نعرف ما هو الوصف المراد هنا قوله وصف ما هو المراد هنا من الوصف اسم الفاعل مثل الذي سياتي معنا الان واسم المفعول مثل الدرهم انت معطاه وصيغ المبالغه العسل انت شرابه العسل انت ماذا شرابه فهي داخلة في ذلك واضح إن شاء الله فهذا هو المراد بالوصف فقط هذه الثلاثة الأشياء سيخرج من الأوصاف إيش الصفة المشبهة واسم التفضيل فهذه ليست مرادة إذن هو محصور في هذه الثلاثة طيب قال الوصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق مثل يا أخوان الوصف المشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق ما مثل به زيدا أنا ضاربه زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا هكذا قدر زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا ما يعرف زيدا مفعول به لوصف محذوف تقديره أنا ضارب زيدا أنا ضاربه هكذا يقدر المتأخر كله يقدم واضح الآن كل الكلام المتأخر تقدمه حتى يستقيم الكلام فتقول في نحو زيدا أنا ضاربه زيدا مفعول لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا انا ضاربه لا بد من قولك الان او غدا لا بد من هذا لان اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول وايضا صيغ المبالغه لا تعمل اذا جردت من ال الا بالحال او ماذا او الاستقبال فقط لا تعمل في المضي واضح هنا قال الان او غدا لماذا قال الان او غدا ليش ما ترك الامر كذلك زيدا انا ضاربه ينتهي قيد بالان او غدا لماذا قالوا هذا لنكته ما هي النقطة؟ أن اسم الفاعل إذا جرد من أل لا يعمل إلا بعيش في الحال الآن أو ماذا؟ أو الاستقبال لا يعمل في المضي فعلى هذا قال إذا قلت زيد أنا ضاربه وأنت واجب الرفع ولا يجوز النصب زيد أنا ضاربه وأنت واجب الرفع ولا يجوز إيش؟ النصب لماذا؟ لأن اسم الفاعل هنا لا يعمل لماذا لا يعمل؟ لأن هنا إيش؟ دال على المضي دال على ماذا؟ على المضي فإذا دل على المضي واجب رفع الاسم المتقدم واجب رفع الاسم المتقدم فتقول زيد أنا ضاربه وأنت فيكون مبتدا والجملة التي بعد خبر فأنا مبتدا ثاني وضاربه خبر والجملة في محل رفع خبر مبتدا الأول واضح إن شاء الله فلا بد أن يكون هذا الوصف مقيد بالحال أو ماذا أو الاستقبال أما إذا كان المضي فلا يصلح أن يعمل هنا لا يصلح أن يعمل لذلك وجب رفع الاسم المتقدم في شيء يقال في هذا أن سنأتي إلى الملابس الآن ما قد انتهينا من هذا أنه ذكرنا الآن مشتغل بضمير الاسم السابق وبقي مشتغل بملابسه الآن واضح إن شاء الله ضابط باب الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بضمير الاسم السابق أو ماذا أو في ملابسه أو مشتغل بملابس الاسم السابق تأتي الكلام على ذلك الآن الأول واضح حتى ننتقل إلى غيره هنا انتقلوا لقوة ما قد فهموا ثلاث أشياء فقط من المراد به لا صفة المشبهة ليس لداخلة ثلاثة اسم الفاعل واسم المفعول شرط اسم المفعولين وصيغ المبالغة العسل أنت شرابه واسم المفعول مثاله الدرهم أنت معطاه الدرهم أنت معطاه نعم أنت معطى الدرهم وأنت شراب العسل أنت شرابه من نفس اللفظ المتأخر نعم طيب نعم العامل المقدر إما من لفظ المتأخر ومعناه أو من معناه فقط أو من لازمه أو من لازمه ثلاث الحالات هذه لا من فعله لحسب السياق قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله حقيقته ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل او وصف مشتغل بالعمل بضمير الاسم السابق او في ملابسه. والمراد بالملابسه في الاصل في اللغه هي المخالطه، هي المخالطه، يقال لابسه اي خالطه، لابسه اي خالطه. فالان قوله هنا او في ملابسه اي ان العامل المتقدم اما ان ينشغل بضمير الاسم السابق او ينشغل بماذا؟ مو بضمير الاسم السابق، وانما ينشغل باسم لابس ايش؟ لابس ضمير الاسم السابق، اي اختلط بضمير الاسم ماذا؟ السابق. مثل زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه. الان هل الفعل هذا المتاخر انشغل بضمير الاسم السابق؟ ما انشغل بضمير الاسم السابق، لانك لم تقل ايش؟ زيدا ضربته، وانما انشغل بايش؟ باسم لابس ايش؟ ضمير الاسم السابق. انشغل باسم هنا زيدا ضربت غلامه، الان ضربت هذا انشغل باسم مضاف الى ضمير يعود على الاسم ماذا؟ السابق. هذا هو معنى الملابسة، او هذه حقيقة الملابسة، ان الفعل ما ينشغل بضمير الاسم السابق وانما ينشغل باسم مضاف الى ضمير الاسم ماذا؟ السابق. واضح الان؟ كما في قولك زيدا ضربت غلامه، فما انشغل بماذا هنا؟ بملابسه لا بضميره، بملابسه اي بملابس ضمير الاسم السابق لا بضميره. واضح ان شاء الله؟ والملابسة هي المخالطة، اي بمعنى هنا ما اختلط بضمير الاسم السابق. لا مضاد ليه؟ عصرك الاختلاط بينهم. انشغل بغلام، ما انشغل بالضمير. واضح؟ هذا معنى ملابسه. طيب يا اخوان. والربي هنا له تعريف الملابسه هنا، قال ضابط الملابسه ان يكون ضمير المنصوب يلتزم المنصوب بالمفسر. ان يكون ضمير المنصوب هنا في هذا في الشرح. والربي ذكر ضابطا هنا للملابسه. قال أن يكون ضمير المنصوب، انتبهوا يا أخوان هذا ضابط ومعقب لا بأس بها مذكر. قال ضابط الملابسة أو الملابسة أن يكون ضمير المنصوب زيدا ضربت غلامه، أين ضمير المنصوب الآن؟ أن يكون ضمير المنصوب، أين ضمير المنصوب؟ قوله المنصوب يعود على من هذا الاسم المنصوب؟ على زيد. نعم انتبهوا لهذا، أن يكون ضمير المنصوب وهو زيد المتقدم من تتمة المنصوب ايش؟ بالمفسر. أن يكون ضمير المنصوب أي الاسم السابق من تتمة المنصوب بالمفسر. فهنا قولك زيدا ضربت غلامه، فالضمير الآن ضمير المنصوب المتقدم من تتمة إيش؟ المنصوب بالمفسر. وهو من المنصوب بالمفسر؟ غلام. المنصوب بالمفسر هو غلام، هذا ضابط لا بأس به إن شاء الله، أن يكون الضمير من تتمة المنصوب بالمفسر، أي ضمير المنصوب المتقدم. لكن حتى الأعراف المتقدم يكفي. معنى الملابسة في الأصل في اللغة هي إيش؟ الاختلاط، كما يقال لابسته أي ماذا؟ خالطته، كما في القاموس لابسته أي خالطته. فما معنى على هذا الملابسة هنا على هذا المعنى؟ المعنى هذا أن الفعل المتأخر أو الوصف المتأخر عمل بإيش؟ في اسم مضاف إلى ماذا؟ إلى ضمير الاسم ماذا؟ المنصوب. هذا معنى الملابسة، أن الفعل المتأخر عمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود على الاسم ماذا؟ المنصوب. هذه حقيقة الملابسة، ما يعمل في ضمير المنصوب مباشرة، لا، وإنما يعمل في اسم مضاف إلى ضميره. طيب انتهينا من الملابسة، وهي سهل ما هو إلا واضح إن شاء الله. واحد فأقول ضربت غلامه وضربت أخاه، عمل في ملابسه. أنت زيدا ضربت غلامه أو أنت زيدا ضربت أخاه، نفس الشاهد أنه عمل في ملابسه. لا ما يكون، ما يكون اللفظ في الملابسة، ما يكون اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى أو في ملابسه عن العمل في الاسم السابق، هو منشغول عن العمل في الاسم السابق إما بالضمير أو بملابسه. أنت زيد ضربت أخاه ضربته، أنت زيدا ضربت أخاه ضربته، حتى ثلاثة يجوز، زيدا أخاه غلامه ضربته، ثلاثة على رأي الرضي يجوز أكثر من واحد يتقدم. في شيء في هذا الضابط يا أخوان قبل ما ننتهي، لأن الأمثلة فتاتي الآن، في شيء يعاني في ضابط الاشتغال واضح تستطيع أن تأتي لنا بمثال من القرآن؟ هاته هاته. وكل إنسان ألزمناه أحسن تبارك الله خائره فعله. من غير هذا لا بأس. المهم من الشهاد أتى بمثال من القرآن. استمتع يكفي. هات يا خيار. والأنعام خلقها. نعم. والسماء بنيناها. والسماء بنيناها. نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ والأرض دحاها. استمتع. لا بأس. قمر غجرناه. نعم. هاته. أرض بنيناها. مددناها. نعم. الأرض مددناها. أحسنت. المهم آيات كثيرة في القرآن يا أخوان من باب الاشتغال. ذكروها. والجبال أرساها. من هذا أيضا. قال رحمه الله. يمكن ما ننتهي. نجلس هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى. نحو زيدا اضربه. يا أخوان ما هو أضربه. اضربه. أمد توصل. زيدا اضربه. كان عندك الإعراب. زيد المفعول به لفعل محذوف تقديره اضرب. اضرب زيدا اضربه. نعم. نفس المتاخر. واضربه فعل امر. والها ضمير متصل مبني على ضمير مستتر تقديره انت. والها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. وجملة اضربه ما اعرابها المتاخرة؟ جملة اضربه تذكري ايش؟ لكن هو قال فيها ايش محل من الاعراب؟ ذكرنا هذا يا هاني. واحد يلبينك من الاخوة يلبينك. ايش قال؟ لا محل من الاعراب. احسنت. ما الاخ الذي يلقن هاني تذكري لا محل من الاعراب. قال انا ضاربه. ايش الان نحن؟ وزيدا انا ضاربه الان او غدا. واحد من هنا من الاخوة الذين هم هنا. اعجمي. نعم. اعجمي. وزيدا انا ضاربه. زيدا مفعول به لوصف محذوف تقديره انا ضارب زيدا. وانا ضاربه ما اعرابه؟ انا مبتدا وضاربه خبر. وجمله انا ضاربه تذكيريه لا محلها من الاعراب. احسنت. والشاهد هنا تاخر وقت اشتغل بضمير الاسم السابق. هذا هو الشاهد. وما تأخر وقت اشتغل بضمير الاسم السابق. سمت بارك الله فيك. وقوله الآن أو غدا يا سمير لماذا أتى بها؟ لأن الفعل إذا تجرد من أل لا يعمل إلا بالحال أو الاستقبال. سمت بارك الله فيك. طيب. قال رحمه الله تعالى وزيدا ضربت غلامه. طيب انا عندي فرق نبي. زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره زيدا ضربت غلامه. المثال الذي اردنا منك ان تعرضه. زيدا ضربت غلامه. نعم. احسنت. وضربت غلامه. وهل فاعل؟ قنده. الهام مفعول به والهاء مضاف اليه. وجملة ضربت غلامه ما اعرابها؟ تذكيرية لا محل لها. ما الشاهد في هذا المثال؟ الشاهد فيه لماذا ذكر هنا؟ الشاهد هنا ان الفعل المتاخر ما انشغل بضمير الاسم السابق. وانما انشغل ماذا؟ بملابس ضمير الاسم السابق. قنده. قال وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. بعد لا الذي يحط الحيطة عندك ما عندك شيء؟ طيب انت جانبك لا ما عندك شيء؟ مات يا أخي الغابات. كل مفعول به لفعل محذوف تقديره ألزمنا كل إنسان. وكل مضاف إنسان مضاف إليه. وألزمناه فعل وفاعل ومفعول. طائرة هو مفعول به ثاني، وجملة ألف ما هو تذكيرية لا محلها من الإعراب. يا أخي أصاب هذا أنتموني أصاب هذا لا الذي عرف ما أصاب ما أصاب لك مشغول أصاب ما أصاب ما تعلم محدث حال. قال رحمه الله تعالى: فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا. نعم كما يقول رحمه الله تعالى وجوبا لا يجوز أن تذكره، ما يصلح أن تقول في كلامك ضربت زيدا مثلا ضربت زيدا ضربته، هذا ما يصلح في كلامك، لكن عند التقدير لا بأس تقدر أنت الآن. أما أن تأتي في كلامك وتقول ضربت زيدا ضربته هذا كلام مو صحيح، لأنك جمعت بين العوض والمعوض عنه، والعوض والمعوض عنه لا يجتمعان. لا ضمير الاسم السابق لا يطالع على الانشغال بضمير الاسم السابق. واضح ألزمناه إنه يعود على كله لا فاعل لا فاعل. إذا لم تأتي بالضمير إذا لم تأتي بالضمير تقول زيدا ضربته زيدا ضربته، هنا ما ينبغي الاشتغال، لأن الآن الفعل المتأخر من شغل بشيء، بل تفرغ للعمل بالمتقدم هذا فيكون مفعول مقدم للفعل المتأخر، لكن إذا أتيت بضمير يكون ما الاشتغال ضمير أو ما لابس الضمير. قال: فالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده، والتقدير اضرب زيدا أي في المثال الأول اضرب زيدا اضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. واضح إن شاء الله. هذا الموضع الأول الذي يحدث فيه العامل وجوبا، الموضع الأول الذي يحدث فيه العامل وجوبا هو باب الاشتغال. بقي أركان الاشتغال كم؟ عرفنا باب الاشتغال أركانه كم؟ ثلاثة. أركان باب الاشتغال ثلاثة: مشغول وهو الفعل المتأخر، مشغول وهو العامل المتأخر فعل أو وصف، ومشغول عنه وهو الاسم ماذا؟ المتقدم، ومشغول به وهو ماذا؟ الضمير أو ملابس الضمير. واضح إن شاء الله. هذه هي أركان الاشتغال: مشغول وهو الفعل المتأخر، ومشغول عنه وهو الاسم المتقدم، ومشغول به وهو الضمير أو ملابس الضمير. هذه أركان الاشتغال تحفظ إن شاء الله، ما تحفظ مثل حفظ أركان الإسلام، لا أركان هذه تنفع صغير انتبه، يعني تحفظ إن شاء الله للاستعانات بها. لا ما هو ضروري لو فهمها الشخص يكفي. لا الإصرار صحيح لا بد من النص لا بد من النص لا بد من قدر لا بد من النص المتقدم. طيب نأخذ أخان المنادة أخان المنادة خلاص المنادة سهل مرة معكم في التحفظ على جميع ما يمكن أكبر مرة في التحفظ مرة واحدة إذن ما ننتهي من جيز الثاني إلا بعد خمسة أشهر. إلى هنا طيب إلى هنا التلهي في اللغة التلهي. نعم فهمت. نعم هنا يقول: النصب في باب الاشتغال جائز ام واجب؟ هذه المثلة ما ذكرت امثلة وانما اخرتها عمدا لان ستأتي ان شاء الله معكم في القطع وحالات النصب في باب او حالات الاسم المتقدم في باب الاشتغال ان شاء الله سيأتي الكلام عليها في القطع سيأتي يذكر له خمس حالات او نحو هذا. لما يقول هناك نحن نذكر ان شاء الله المهم الذي تحتاج اليه أو ابتداء هكذا، فنقول النص في باب الاشتغال قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. النص في باب الاشتغال قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا. هذا بالنسبة للنص في باب الاشتغال، فنحن نذكر الواجب والجائز فقط، نذكر الواجب والجائز فقط، لأن عرفتم من نصف جواب الاشتغال نصف اسم المتقدم، قد يكون واجبا وقد يكون ماذا جائزا، وقد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا. هذا بالنسبة لنصف جواب الاشتغال. بالنسبة للجائز في الأمثلة المتقدمة أمس كلها، كل الأمثلة التي ذكرت في درسنا أمس كلها فيها النصب جائز وليس في واجب، بل يجوز في الأمثلة أن تقول في زيد ضربته، تقول زيد ماذا ضربته على أنه مبتدأ والجملة خبر، والجملة ماذا خبر. هذه الأمثلة المتقدمة كلها جائز. أما بالنسبة للواجب، النصب الواجب إذا وقع الاسم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، إذا وقع الاسم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، فهنا في هذه الحالة يجب النص ولا يجوز غير ذلك، يجب النص ولا يجوز غير ذلك. كما في قولك مثلا الأدوات التي لا تدخل إلا على الأفعال، مثل أدوات الشرط وأدوات أدوات إيش الاستفهام، أدوات الشرط وأدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، وكذلك بعضهم يذكر هل ما عدا الهمزة يا أخوان، فإنها تدخل على الأفعال وعلى ماذا وعلى الأسماء. الهمزة تدخل على الأفعال، همزة الاستفهام، قلنا مثل أدوات الشرط وأدوات الاستفهام حاشا الهمزة، وكذلك أدوات التحقيق وأيضا العرض، فهذه أدوات خاصة بالأفعال، فإذا وقع الاسم بعدها واجب ماذا أن ينصب. فتقول في نحو أدوات الشرط إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه، هل يجوز هنا الرفع؟ هل يجوز أن نقول إن زيد؟ لا، بل واجب إيش النصب. لماذا؟ لأن إن عند البصريين أدوات من أدوات الشرط، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على ماذا على الأفعال، فعلى هذا ما يعرب زيدا هنا، إن زيدا لقيته فأكرمه، مفعول به لفعل محذوف، وهذا الفعل محذوف هو فعل الشرط والتقدير، إن لقيت زيدا لقيته أو لقيته فأكرمه، واضح؟ تقدير إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه، واضح إن شاء الله. فهنا واجب النصب لأن الاسم وقع بعد أداة لا تدخل إلا على إيش على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا وقع الاسم في باب الاشتغال بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، فهنا يتعين النصب ولا يجوز غير ذلك. في شيء أخوان في هذا؟ بقي أن نحن ذكرنا كم حالات؟ لا، ذكرنا في الكلام الإجمالي 4 حالات، وجائز وواجب ومرجوح وراجح، وأيضا حالة خامسة ممتنع، حالة خامسة ممتنع النصب، ممتنع النصب لا يجوز النصب، وهذا سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في مكانه في باب في درسنا إن شاء الله في القصر بإذن الله سنتكلم على ذلك. نعم، جائز إذا وقع بعده فعل مثل هذه الأفعال المذكورة جائز، نعم، مثل زيدا ضربته وزيدا يضربه، هذا كله جائز في النص، واضح. لكن أنت إذا عرفت الواجب واجب النصب، وعرفت ما يمتنع به النصب فما عدا جائز، واضح؟ لأن واجب النصب متى؟ بعد إيش؟ بعد إذا وقع الاسم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، إذا وقع الاسم بعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، فهنا واجب النصب. مثل إيش التي لا تدخل إلا على الأفعال من الأدوات؟ أدوات الشرط وأدوات الاستفهام حاشا الهمزة، وكذلك أدوات التحضيض وأيضا أدوات العرض، فهذه لا تدخل إلا على الأفعال. وأيضا نذكر ممتنع النصب بعد إذا الفجائية، إذا وقع الاسم بعد إذا الفجائية ما هو فقط بقي، إذا وقع الاسم بعد أداة أو بعد إذا الفجائية واجب الرفع، ممتنع النصب هنا، مثل خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهنا واجب الرفع ولا يجوز النصب، لأن إذا لا تدخل إلا على الأسماء، إذا الفجائية لا تدخل إلا على الأسماء. نعم، سيأتي بأوسع من هذا يا أخوان، الآن أنت بس فقط تعرف هذه الأشياء إجمالية، أن النصب واجب إذا وقع بعد أداة الشرط، وبعد أداة لا تدخل إلا على الأفعال، وأن النصب ممتنع إذا وقع بعد إذا الفجائية، ثم بعد ذلك حالات إيش الجواز، وسيأتي معكم حالات أيضا أخرى. لا ما النصب، بعضهم يجعله من باب الاشتغال، بعضهم يجعله لكن باب الاشتغال أن يكون اسم متقدم منصوب. نعم، طيب بل ما نقول انها من باب الاشتغال الخمس. طيب يا اخوان هذا هو حاصل ما تقدم. ناخذ درسنا اخي شيء ما سألنا عنه. نعم لماذا قيدنا بالآن أو غدا؟ قيد المؤلف بالآن أو غدا في الوقت؟ المؤلف قيد بالآن أو غد، لماذا هذا التقييد؟ ليش ما يقول زيدا أنا ضارب أنا ضاربه يسكت، قال لا أنا أنا أو غدا، لماذا هذا التقييد؟ هل له فائدة؟ ليس له فائدة. ما هي الفائدة؟ إذا تجرد من أن لا يعمل إلا في الحال أو الاستقبال، أنت بارك الله فيك، فلا يعمل في المضي. فعلى هذا نحن قولك زيد أنا ضاربه أنت واجب ماذا؟ الرفع، ولا يجب زيدا. طيب نأخذ يا أخوان ما تيسر. قال رحمه الله تعالى قال ومنها المنادى، أي من حالات وجوب حذف العامل في باب النداء، في باب النداء يجب حذف العامل. والمنادى هو المطلوب إقباله بحرف نابة عن أدعوه، هذا هو المنادى. هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعوه، هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعوه ملفوظ به أو مقدر، ملفوظ به أو مقدر. ملفوظ به، ما هو الملفوظ به؟ الحرف. قد يكون ملفوظ به يا زيد، وقد يكون مقدر زيد، هنا مقدر. وأيضا قولك هناك اللهم ارحمني، الحرف هنا مقدر، أصله إيش؟ يا الله، أصله يا الله. فقوله هنا ملفوظ به أو مقدر، أي الحرف هذا قد يتلفظ به وقد إيش؟ يقدر. ولا يقدر من حروف النداء إلا الياء فقط، لا يقدر من حروف النداء إلا الياء فقط، هي التي يجوز فيها الحذف، أما غيرها فلا يجوز أن يحذف، لا يجوز أن يحذف من حروف النداء إلا الياء فقط، وهي أم الباب. طيب هذا بالنسبة للمنادى، قلنا هو المطلوب إقباله بحرف ناب مناد إيش؟ أدعو بحرف ناب مناد أدعو، لأن قولك يا زيد أصله ماذا؟ أدعو زيدا، أصله أدعو زيدا، فناب إيش؟ الياء هذا الحرف عن ماذا؟ عن أدعو، نابع عن أدعو وهو الفعل. نعم هذا معنى. والمطلوب إقباله يا أخوان أي المسؤول إجابته، قولك المطلوب إقباله أي المسؤول إجابته حتى يدخل نحو يا الله، حتى يدخل نحو ماذا؟ يا الله. فقولنا المطلوب إقباله أي المسؤول ماذا؟ إجابته، أي المسؤول إجابته. واضح إن شاء الله. هذا معنى المطلوب إقباله، أي أنك تسأل ماذا؟ إجابة هذا الشيء. ملفوظ به أو مقدر، هذا بالنسبة للمنادى. وقلنا ما معنى المطلوب إقباله؟ قلنا معناه ماذا؟ ينتبه لهذا، معناه المسؤول إجابته، المطلوب إقباله معناه المسؤول إجابته، حتى لا يرد علينا نحو يا الله، حتى لا يرد علينا نحو يا الله يقول ليش الشخص مطلوب إقباله. نقول المطلوب إقباله معناه ماذا؟ المسؤول إجابته، هي أنك تسأله أن يجيب. طيب وهم يقولون يا اخوان لا ينادى الا ما كان مميزا، لا ينادى، لا ينادى شيء الا ما كان من اهل التمييز، هذا الذي ينادى. فعلى هذا لا تنادي الجبل وتقول يا جبل، ولا تنادي الطير وتقول يا طير، لماذا؟ لان هذه الاشياء ليست من اهل ماذا؟ التمييز، ليست من اهل التمييز. فقالوا لا ينادى الا ما كان مميزا، نحو زيد وعمر الاسماء والادوات المعروفه، بني ادم هم الذين يميزون، اما غيرهم من الحيوانات فلا تميز، فلا يجوز ايش نداؤها، لا يجوز نداؤها. لكن يشكل علينا نحو قوله سبحانه وتعالى يا جبال اودي، نادى الجبال، وايضا نحو قوله سبحانه وتعالى يا ارض ابلعي ماءك، نادى ماذا؟ الارض. وهل الارض لها تمييز؟ وهل الجبال له تمييز؟ ليس له تمييز. فهنا هم يقولون هذا مجاز، هذا ماذا؟ مجاز. الصحيح انه ليس بمجاز، بل هذا على الحقيقة، لأن هذا الأمر ليس على الله سبحانه وتعالى بمستعظم أن يجعل للجبل وللأرض ماذا؟ تمييزا حال النداء، أن يجعل للجبل وللأرض تمييزا حال ماذا؟ حال النداء فنخرجه على هذا التخريج، نقول النداء هنا على حقيقته، لأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل للجبل وللأرض تمييزا حال إيش؟ حال النداء. فقد جعل أيضا كذلك إيش للأرض وللسماء تمييزا كما في قوله قالت أتينا طائعين، قالت أتينا ماذا؟ طائعين. فهذا ليس بمستحيل أن يجعل الله سبحانه وتعالى للجبل وكذلك أيضا للأرض تمييزا ثم تنادى بعد ذلك، فهو ليس من باب المجاز، هذا ليس من باب المجاز بل على حقيقته. ونقول هذه الحالة مستثنى أن الله جعل لها تمييز فناداها بعد ذلك. نعم ممكن يجعل له تمييز، نعم كيف؟ يا كلب لا تقول يا كلب على غولهم هذا، قال إذا نزلت منزلة من يعقل، إذا نزلت منزلة من يعقل كما تقدم معنا في أسر بالقطاع هل من يعير جناحه، نزلها منزلة من يعقل. نعم المهم أنه إذا نزل منزلة العاقل فلا بأس بندائه، دعت من هذه الأشياء، إذا نزل منزلة العاقل فلا بأس بندائه. وإلا الأصل نقول الأصل لا ينادى إلا من كان مميزا، إلا من كان مميزا عاقلا هو الذي ينادى، لكن أحيانا غير المميز ينزل منزلة المميز وينادى، واضح؟ أما إذا ناد الله سبحانه وتعالى شيئا من مخلوقاته فنقول جعل له تمييزا، جعل له تمييزا فنادى، واضح؟ أما بالنسبة لنا نحن نقول نزلناه من إذا نادينا الكلب يا كلب تعال، يعني نقول نزلناه منزلة العاقل فنادينا، واضح؟ أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلا، فنقول جعل له تمييزا فنادى بعد ذلك. ايش هو ذاك الكلام عليه الان؟ على كذا الله يهديك. قال رحمه الله تعالى، هذا هو حاصل يا اخوان الذي ذكروه، قال ومنها المنادى نحو يا عبد الله فان اصله ادعو عبد الله، فما علمت بتعريف المنادى هو ايش؟ المطلوب قباله بحرف ناب مناد ادعو، فاصل قولك يا عبد الله اصله ماذا؟ ادعو عبد الله. قال نحو يا عبد الله فإن أصله أدعو عبد الله، فما يعرب يا عبد الله؟ يا حرب نداء، نعم منادى، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف، عبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، أحسنت بارك الله فيك. قال فإن أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، طيب هذا يقرر معنى المنادى فقط. قال والمنادى خمسة أنواع، هذا تقدم في السفر، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به، وهذا التعبير أحسن من تعبير صاحب الأجرومية، فإنه قال إيش؟ يبنياني على الضم، يبنياني على الضم، وهذا مو صحيح، التعبير هذا ليس بكافي، واضح؟ فالتعبير العام نقول فيبنياني على ما يرفعان به في حال النداء، أو نقول في حال الإعراب باعتبار ما سبقه، فإنه مثلا إذا كان يرفع بالضمة يبنى على ماذا هنا؟ على الضم، وإذا كان يرفع بالألف في باب الإعراب يبنى على الألف، وهكذا إذا كان يرفع بالواو يبنى على الواو، فهو يقول هنا في حال الإعراب، أي أنه إذا كان يرفع بالضم بني هنا في باب النداء على الضم. قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب كما يقول، فيبنيان على الضم إن كانا مفردين، لأنهما إيش في حال الإعراب يرفعان بالضم، فهنا في باب النداء يبنيان على الضم. نحو يا زيد ويا رجل، هذا نكرة مقصودة يا رجل، ويا زيد مفرد علم، وما هو المفرد؟